تسأل وتقول لنا حقل مزروع وبه فاكهة ويبعد عن منزلنا حوالي 150 متر، أذهب أنا وحدي لهذا الحقل لقطف الثمار بغير محرم، هل يجوز لذلك أم أكون مرتكبة لإثم علما بأن الطريق والمكان آمن؟ ولله الحمد. ليس هذا بسفر ولا حرج، لا حرج الذهاب إلى مزرعة المحرم إذا كانت قريبة مثل ما ذكرت السائلة. نعم. الممنوع إذا كان سفر 80 كيلو أو حولها. نعم. هذا هو اللي يمنع إلا بالمحرم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.